السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرسالة التي بين يديكم هي رسالة تقوى الماقية في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وهي مستلة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأيضا يعني من مجموعة رسائل ومسائل، يعني لكن لا توجد رسالة محققة، إنما هي مستلة من مجموعة الفتاوى. نلاحظ أن العنوان أقوى ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وهي ما يخص جناب الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الموضوع هو أنه يخص الوجود كله من أوله إلى آخره، فكل ما هو في الوجود هو نابع عن هذه المسألة فيما يخص الأوامر الشرعية أو الأوامر الكونية. ولأجل ذلك كما قال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما يتضح لنا في الرسالة، أنها تمس جميع جوانب الحياة. هذا الموضوع يمس جميع جوانب الحياة بل جميع جوانب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. الموضوع صعب، ونسأل الله لنا ولكم المعونة أن يعينني على توضيحه وأن يعينكم على فهمه. وكما يعني يتضح من البرنامج أن فترة التبيين أو التعليق على هذه الرسالة هي 6 أيام، فغالب جهدنا سوف يكون هو لفك العبارات، شرح العبارات، توضيح ما يلزم توضيحه، لأن لو أردنا أن نستغرق في الشرح لن نتجاوز 4 صفحات. ونعلم حرصكم مدام يعني الجمع يعني من بلاد متعددة، يعني يتمنى الواحد منكم أن يحصل لومة كاملة، فنحاول أن نسدد ونقارب، فإن حصل نقصا فمن أنفسنا، وإن حصل غير ذلك فمن الله سبحانه وتعالى. فنقول بالبداية يعني لن ندخل في كثير من التفريقات بين القضاء والقدر أو بين الحكمة والتعليم، لكن نجد أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الرسالة يركز كثيرا على مسألة الحكمة والتعليم في الرسالة، وهي لها تعلقات كما ذكرنا في جميع الأبواب، ليس فقط الاعتقاد وليس فقط في جوانب الفقه بل في جميع نواحي الحياة من أولها إلى آخرها، لأن في حقيقة الأمر هي تتكلم عن مسألة السبب والمسبب والعلاقة بينهما، سواء كان السبب شرعيا أو كان السبب كونيا، ولأجل ذلك يدخل في جميع العلوم من أولها إلى آخرها. فنستعين بالله وحتى لا يضيع الوقت علينا فنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه، وإن قيل لعلة فإن قلتم إنها لم تزل لزم أن يكون المعلول لم يزل، وإن قلتم إنها محدثة لزم أن يكون لها علة والتسلسل محال. ما هو السؤال؟ نفهم السؤال الآن. الإنسان كما نعلم أسير حواسه، فهو يسأل مسلم فيقول هل هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى هل لعلة هل لحكمة والعلة لا تكون إلا في المنفصل، لكن الحكمة تكون فيما يقول يعود إلى الله سبحانه وتعالى في أفعاله. فرق بين العلة والحكمة أن الحكمة تكون في المنفصل، بمعنى ما هي الغاية من هذا الخلق، وتعود أيضا إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. أما التعليل لا يكون إلا في الحكمة المنفصلة، يعني المطر الحكمة المنفصلة فيه هي نفع الأرض، هي نفع الناس، هذا الحكمة الخارجية وهذا التعليل. لكن التعليل لا يكون فيه ما يخص الله سبحانه وتعالى، لكن يكون في المنفصل. فهو يسأل، السائل يسأل سؤال: هذا الخلق هل خلقه الله لعلة لسبب؟ احنا بين امرين، اما تقول لسبب او تقول ايش؟ من غير سبب. من غير سبب اصبح عبث. لو انسان يفعل افعال ليس من ورائها اهداف، ليس من ورائها حكمه، كان طيش، كان عبث، والله منزه سبحانه وتعالى عن ايش؟ عن العبث. اذا هذا السؤال: هل الخلق لسبب؟ هل هو لحكم؟ هل هناك علة من الخلق؟ فإما نقول لا علة، وهذا قال به قوم أنه لا علة، الله يفعل ما يشاء، الذي يبحث عن العلة هو من يستفيد منه، سوف نتكلم عنها إن شاء الله، لا نريد أن نتوسع. من قال لعلة بين أمرين: إما أن العلة قديمة أو أن العلة حادثة. ما معنى العلة قديمة؟ ما معنى العلة حادثة؟ يعني علة يعني بقدم الله سبحانه وتعالى، علة قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى. فأجاب رحمه الله تعالى: لا لسه ما كمل، عشان نفهم السؤال. هذا السلسله هو بسبب هل حيكون فيه ايش؟ تسلسل. اذا احنا بين ايش؟ هذا السؤال، طبيعه السؤال. اذا هو يسال عن المخلوقات والاسباب في خلق المخلوقات. فاجاب: الحمد لله رب العالمين، هذه المساله كبيره من اجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس واعظمها شعوبا وفروعا وأكثرها شبها ومحارات، فإن لها تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة في خلقه وأمره، فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة، فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه، وكذلك الشرائع كلها الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بها، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر وبمسائل الصفات والأفعال، وهذه جوامع علوم الناس، علم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلق بها. يعني هذا لو سألتك السؤال هذا، شيخ الإسلام يقول هذا السؤال هو مفتاح العلوم كلها، لو فهم هذا السؤال جيدا. يعني كان يقول السؤال كبير جدا، فهو داخل في جميع أبواب علوم الناس، كما ذكر في آخر الله قال: هذه جوامع علوم الناس كلها تقوم على مسألة الحكمة والتعليل، داخل في أسماء الله وصفاته، داخل في أفعال الله، داخل بالقضاء والقدر، داخل بالأمر الشرعي، داخل بالأمر الكوني، في جميع مسائل وذكر أنه بسبب كبر هذه المسألة كثرت أقوال الناس. إذن يجب علينا عندما أن نتعامل مع هذه المسألة يجب أن نعرف المنهج الحق الذي كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابه. ولا يغرنا كثرة المتكلمين، ولا يغرنا حسن عبارته، ولا يغرنا ما يزخرفون به من زخاريف القول وما يسمونه بالأدلة العقلية. أن الله سبحانه وتعالى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّنوا أن الطريق إلى الجنة طريق واحد، ليس كما يقول كل الطرق تؤدي إلى الله. لا، الجنة ليس إلا طريق واحد، وهو ما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت عليه أنا وأصحابي، والجنة جنة الله والنار نار الله، ووالله لن يدخل الجنة إلا من أراد الله أن يدخله، ولن يدخل النار إلا من أراد الله أن يدخله. إذن هذا الطريق الذي حكم الله على من سار عليه، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طوائف الناس كلها موجودة، موجود الكافر الصريح، وموجود الكافر الباطل اللي هو المنافق، وموجود المؤمن الذي كان هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يثني الله سبحانه وتعالى ولم يرضى ولم يترضى إلا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخدعك كثرة المتكلمين، ولا يخدعك يعني زخرة الحياة وتمكن المخالف من أنه يبث آراءه وأنت لا تستطيع أن تبث رأيك. فالحق هو ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول هذه المسألة هي مسألة واسعة، ولأجل ذلك كثر فيها أقوال كثرت فيها أقوال الناس وشبهاتها. فلو ضبطت يعني هذه المسألة تدخل في مسألة وجود الله، وما نعيشه من بعض الأفكار الآن المنحرفة من الكلام على وجود الله وعلى هذا الكون هل خلق صدفة أو لم يخلق صدفة، وأيضا على يعني مسائل ما يتعلق بتعليل الأفعال الشرعية أو تعليل الأفعال الكونية لله سبحانه وتعالى. إذن المسألة إيش؟ نقدر نعامل العنوان هنا هي أهمية مسألة الحكمة والتعليل، أن حقيقة هي مفتاح جميع العلوم. ثم بدأ الشيخ الإسلام بعد ذلك يضرب أمثلة لكلامه. المسألة ليست مطلقة، يعني ليست من عند شيخ الإسلام، بل هو سوف يتكلم على رؤوس مسائل تكلم عنها مين، وتعود في أصله إلى مسألة إيش؟ الحكمة والتعليم، تعود في أصلها إلى مسألة الحكمة والتعليم. قال رحمه الله تعالى: وقد تكلم الناس في تعليل أحكام الشرعية والأمر والنهي كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج، والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك، أم ذلك لنحو المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل يصوب في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟ الآن لما تقرأ كتب الفقه تجدهم يتكلمون على التعليل لأفعال الأحكام، الأحكام الشرعية، الصلاة ليش، الزكاة ليش، الصيام ليش، صحيح ولا لا؟ فهو يتكلم عليه رحمة الله أن هذه الطوائف التي تكلمت، ليس كل من تكلم في الفقه وأصول الفقه كان على منهج أهل السنة والجماعة، بل هناك أشاعرة، هناك معتزلة، هناك غيرهم، صح ولا لا؟ فهو يتكلم الآن يقول: من تكلم بهذه العلل انتبه، كان ينبه أن كل من هذه المسائل في الحقيقة مبنية على مسألة عقدية، على مسألة عقدية، فسوف يقرر في المسألة ما يرى في مسألة الحكمة والتعليم. فمثلا عندنا الأشاعرة يرون بالإرادة والمشيئة المطلقة، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء دون حكمة، دون حكمة، هذا قول الأشاعرة. ولأجل ذلك لما يكتبون في أصول الفقه تجدهم يتكلمون عن العلل الشرعية ويقولون هي أمارة، هي أمارة ليش؟ شرعي وليست هي سبب داعي باعث. إذا من يثبت الحكمة سوف يقول باعث وسوف يقول داعي كما ذكر شيخ الإسلام. وأما من لا يرى الحكمة فهو سوف يقول نائب أمارة فقط، علامة من العلامات، علامة عليه على الحكم الشرعي ليست هي سبب في الحكم الشرعي. قال وهل علل الشرعي بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل يسوق في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟ لأنك عندما تنفي الحكمة إذن هذا الله يأمر بالشرك، فيتساوي الشرك مع التوحيد، ولا أمر الله بالتوحيد دليل أنه لحكمة، ومنع الله للشرك دليل على أنه لحكمة. فشيخ الإسلام الآن يأخذ هذه المسألة ويبين أنها في حقيقة الأمر، عندما ترجعون إلى كتاب القياس في كتب أصول الفقه تجدون هذه المسائل واضحة تماما، وتجدون أثرها أن السبب في هذا القول هو سبب عقدي وليس مأخوذ من الأحاديث والنصوص الشرعية. طيب، قال رحمه الله: وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه، أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ وتكلم في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، هل هي بمعنى إرادته أو هي الثواب والعقاب المخلوق، أم هذه صفات أخص من الإرادة؟ إيش الفرق؟ وتكلم الناس في تنزيه الله تعالى عن الظلم، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه، أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ إيش الفرق؟ دليل على كمال القدرة، لكن هو الذي نزه نفسه عليه، لكن الآخر منع عن الله. دليل في تنقيص القدرة ولا ما في تنقيص القدرة؟ في تنقيص القدرة، أنه ممتنع، لو يعمل ما يستطيع. طبعا هذا في مسألة إن شاء الله سوف نتكلم عنها، في مسألة أفعال العباد يعني سوف تتضح المسألة مع المعتزلة. الثاني قال: المحبة والرضا برضها داخلة في مسألة أفعال العباد والشرك، هل هي بمعنى إرادته أو هي الثواب والعقاب المخلوق، أم هذه أخص من الإرادة؟ هل المحبة والرضا أخص من الإرادة، أم هي الإرادة، أم هي أثر اللي هي الثواب والعقاب المخلوق الذي يجازي به الله سبحانه وتعالى عباده؟ طيب، وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان، هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث، أم هو راجع بدون قدرته ومشيئته، وهو لا يخبر عن نفسه غالبا ولا يضل مبتدئا، أم هو راجع بقدرته ومشيئته ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وله في جميع خلقه حكمة بالغة، وهو يريده ويكرهه ويمقت فاعله، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه. وإن الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه وفروع هذا الأصل كثيرة، لا يحتمل هذا الموضوع استقصاؤها. لاحظ في البداية شيخ الإسلام تكلم وقال هذا الموضوع يعم الوجود كله، ثم بعد ذلك ترك الوجود واتجه إلى الشرع، وبين أن من يتكلم في الفقه سوف يتعرض لمسائل تنبني على مسألة الحكمة والتعليم، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يهمنا وهي مسألة العقائد، وبدأ في مسألة الظلم، سوف تتضح لنا بعد ذلك مسألة الظلم ومسألة هل الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يهدي ويضل، أم أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. يعني عندما نأتي وتنازعوا في الآن انتقل، قلنا بالبداية الوجود كله، ثم بعد ذلك قال الشرع أن هذه المسألة وهذا ما يهمنا حقيقة، ثم بعد ذلك ننزل شوية إلى مسألة إيش؟ مسألة العقائد، لأن نبغى الأصل الذي انبنت عليه إيش؟ المسألة، الأصل الذي انبنت عليه نفس مسألة الحكمة والتعليل، وثم بعد ذلك تبنى عليها القضاء والقدر وغيرها من المسائل. قال: وتنازع فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان. من يقرأ في الفرق يجد هذا الكلام واضح. طيب، الكفر والفسوق والعصيان موجود في الأرض ولا ما هو موجود؟ هل يريده الله ويحبه أم لا يريده ويحبه؟ طبعا مشكلة غير أهل السنة والجماعة ساووا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أهل السنة والجماعة فصل، إن كان تريد إرادة شرعية لا، لا يمكن الله يريد إيش، أما كان تريد الإرادة الكونية فكل ما في الكون هو بإرادة مين؟ هل يحصل شيء بغير إرادة الله سبحانه وتعالى؟ فهو الآن يذكر رؤوس مسائل نتعرض لبعضها في هذه الرسالة. احنا قلنا لكم مهمتنا سوف نفتح بس العبارات حتى تتضح لكم الرسالة. يقول: هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث، أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته؟ من اللي قال الأول؟ من اللي قال الثاني؟ اللي قال الأول الشاعر، من اللي قال الثاني؟ المعتزلة. ليش؟ لأن المعتزلة يرون أن الضلال والهدى من فين؟ من العبد، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، لأنه لو لم يخلق فعل نفسه لكان الله ظالم. تعالى الله عن ظلم. يعني الآن معها السطر البسيط شيخ الإسلام جالس يذكر مسائل ويذكر فرق. أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته وهو لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا؟ كل هذا كلام معتزل. أم هو واقع بقدرته ومشيئته ولا يكون في ملكه ما لا يريده له في جميع خلقه حكمة بالغة، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فعله؟ هذا مين؟ مين؟ أهل السنة. ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريد الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه، وإن إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه وفروع هذا الأصل. يعني يقول المسألة إيش؟ كبيرة جدا. عرفنا؟ إذا شيخ الإسلام بدأ أن يقول المسألة هذه واسعة، تعم الوجود، تعم المسائل الشرعية، تعم المسائل العقدية، والتي هي في الأساس انبنت عليها غيرها. طيب، قال رحمه الله: ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاث المذكورة في سؤال السائل، وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من المسلمين وغير المسلمين. ونالكم احنا شرحنا السؤال نفس التقديرات الثلاثة، حيعيدها وحيوضح من قال فيها شيخ الإسلام. إذا الناس في هذه المسألة لا يخرجون عن إيش؟ عن ثلاثة أقوال. كثرت أقوالهم قلت أقوالهم، في الحقيقة لا يخرجون عن ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: في التقدير الأول وقول من يقول خلق المخلوقات وأمر خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا لباعث، بل فعل ذلك لنحو المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير مما يثبت القدر وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري وأصحابه، وقول كثير من نفاة القياس في الفقه الظاهرية كابن حزم وأمثاله. إذا ليش القول الأول؟ لا علة ولا باعث، لأن الله لا يستفيد. هذا الكلام يخص من يستفيد، تثبت الحكمة لمن إيش؟ لمن يستفيد، تفعل حتى تستفيد، هذا كلام. طيب، إيش حجته؟ ومن هو ذكر أن أقوال كثير حتى من أهل السنة، بعض أهل السنة تلبس بهذا القول، وهو قول الأشعري. هذا القول مشهور، قول الأشعري. أيوه، إيش الحجة؟ ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملا بها، فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها. إذا الآن ليش قلتوا الكلام هذا؟ ليش قلتم بدون علة؟ مشكلة الفرق كلها من أولها إلى آخرها بنت عقائدها على مسألة وجود الله. ومسألة وجود الله انبنت على مسألة خلق العالم. ومن العجيب أن هؤلاء ينفون قيام الأفعال الاختيارية بالله ثم يثبت وجود الله إلا بالفعل الإيش؟ وهذه من تناقضات الفرق. كلهم يمنعون الفعل الاختياري عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك مسألة وجود الله من بني عليه على خلق العالم. هذا العالم حادث، وكل حادث له محدث. إذن العالم له قائم عليه على العالم. ونظروا أيضا على أن أول خلق الله هو هذا العالم، ثم تنازعوا هل هذا العالم بعلة قديمة أم علة حادثة. طبعا المسلمين كلهم يقولون أن العالم هذا مخلوق ولا غير مخلوق، فقالوا يقتضي، غير أهل السنة قالوا يقتضي أن هناك زمن بين الله وبين إيش؟ وبين الخلق. الفعل لا يمكن أن يزامن من الفاعل، لابد أن يكون هناك إيش؟ أن يكون هناك وقت، عشان نفهم الكلام. وقلنا لكم أول الخلق اللي هو إيش؟ هذا العالم. قال لك الآن إذا كان الله خلق لعلم، عندهم وقت أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا، كان الله ولم يكن شيئا معه، لم يخلق شيئا أبدا. فقال لك الآن إذا كان لعلة، والعلة هذه من كماله، إذا وقت غياب العلة هذه ناقص الله تعالى الله عن قوله، ناقص ولا ما هو ناقص؟ يلزم من قوله. وهم نظروا لهذه المسألة قال ما دام ان هذا قوله، انه ما دام هناك وقت، اذا الان هذه العله هل هي موجوده مع وجوده الاول؟ اذا كانت غير موجوده مع وجوده الاول وتقولون انها كمال، اذا عدم وجودها نقص ولا ما هو نقص؟ اذا هو مستكمل بها ولا ما هو مستكمل بها؟ فهمنا الشبهه حقتهم ولا ما فهمناها؟ انفهمت؟ طيب قال وحجة هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونه. يعني مثال أنت تقول الإنسان هذا لا يمكن أن يكون إنسان إلا إذا كان فعل كذا، إذا قبل ما يفعل كذا ناقص ولا ما هو ناقص؟ عرفنا؟ فإنه إما أن يكون، يعني الآن هم جالسين يثبتون حجتهم، قالوا إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء. أنتم بين أمرين، المخلوقات وجدت ولا ما وجدت؟ موجودة ولا مه موجودة؟ فأنتم بين أمرين، قلتم لسبب، فإما السبب وعدم السبب بالنسبة لله سواء، أو يكون وجودها أولى به، يعني لابد أن يكون إيش؟ لحكمة، يجب أن يكون إيش؟ لسبب. فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، ما دام انها زي بعض، وجود او عدم وجودها زي بعض، اذا لا يمكن تقول عملها لاجل ايش؟ انها زي بعضها، يعني عن الوجود وعدم الوجود بغير حكمه، لم يفعل لاجلها. فهمت ولا من فهمت؟ طيب وان كان الثاني ثبت ان وجودها اولى به فيكون مستكملا بها فيكون قبلها ناقصا. قالوا احنا بين امرين، المخلوقات موجودة ولا هي موجودة؟ فهي احنا بين امرين، اما فعلها لسبب او لم يفعلها لسبب. ان كان فعلها لسبب فان السبب وعدم السبب واحد، يعني احنا جالسين نقول احنا نبغى نتنزل معه، نبي نقول انها ليش؟ لسبب، عشان نثبت لكم انها بليش؟ من غير سبب. فاحنا بين امرين، اما بسبب او بغير سبب. ان كانت بسبب، هل هذا السبب وجوده وعدمه بالنسبة لفعل الله واحد ولا لا؟ طبعا هم عندهم مثل أن الله قادر على كل شيء، أن الله ما شاء أو يفعله بدون حكمة، إذا بالنسبة له الآن السبب ضروري ولا ما هو ضروري؟ على رأيه ليس ضروري، إذا متساوية ولا ما هي متساوية؟ قلنا لسبب، طيب ليش أخرها؟ إذا هو ناقص بدون إيش؟ والنقص ممتنع عن الله ولا مو ممتنع عن الله؟ إذا رجعنا أن الخلق في حقيقته أنه إيش؟ من غير سبب، من غير علة لله، من غير علة. قلنا لكم أنه هذا المستفيد هو الذي يفعل إيش؟ لعلله. طيب، إذن هذه الحجة الأولى، أنه لو فعل لعلة لكان إيش؟ ناقصا بدونه، مستكملا بها. الحجة الثانية، قال رحمه الله: من حجته ما ذكره السائل بأن العلة إن كانت قديمة وجب قدر المعلول، لأن العلة غاية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد، كما يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول الرؤية آخر الدرك. ويقال أن العلة الغاية بها صار الفاعل فاعلا، فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلا بمطلوب يقره بذلك الفعل كان حصول المطلوب به بعد الفعل. فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديما، كان الفعل قديما بطريق أولى. طيب، إيش معنى كلامك؟ انفهمت الحجة الأولى؟ انتهينا منها. الحجة الثانية يعني شو يقول؟ نرجع للسؤال، أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم إيش؟ قدم إيش؟ المعلول. خلنا ننزل على العالم، إيش المعلول الآن بالنسبة لفعل الله؟ هو إيش؟ هذا العالم اللي إحنا نعيش فيه. هل هذا العالم قديم؟ لا يمكن. هل حركتي هذه قديمة؟ حركتي حادثة. فيقول: لو أن العلة قديمة للزم أن يكون العالم إيش؟ قديم. إذا ما في حوادث، لم تكون فيه إيش؟ حوادث، لأنه قديم، خلاص انتهينا. لأن العلة، طبعا العلة الغائية هي الحكمة. العلة عند الفلاسفة لها أربعة أنواع: العلة المادية، والعلة الصورية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائية. العلة الغائية هي الحكمة اللي احنا جالسين نتكلم فيها الآن. العلة الصورية مثال، يعني عندي خشب المادية أبى أسوي كرسي، الآن علة الكرسي المادية يعني أصنع الكرسي من إيش؟ هذا معنى العلة المادية. من إيش يكون إيه؟ خشب. الصورية أنا بصور على شكل إيش؟ الكلام مرغوب، بس احنا جالسين الان نذكر كلامه. كرسي، صورة ايش؟ كرسي. العلة الفاعلية العمل نفسه، تصنع بقدوم وكذا وتدق وتسوي وتفعل، هذه ايش؟ من فعل؟ النجار. العلة الغائية، ليش صنعت الكرسي؟ كل كلامنا الان هو في العلة ايش؟ لذلك شيخ الاسلام لم يتكلم في البقية، سوف يتكلم في العلة ايش؟ الغائية. فيقول عليه رحمة الله، يقول: ومن حجة ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلوم، لأن العلة الغائية إن كانت متقدمة عن المعلوم في العلم والقصد. يقول العلة الغائية في حقيقة الأمر متقدم ولا متأخرة عن الفعل؟ لجيت تبغى تسوي شيء، بالبداية تحدد هدفك منه ولا ما تحدد هدفك منه؟ متقدمة عن الفعل ولا ما هي متقدمة؟ كما يقال: أول الفكرة آخر العمل. إيش معنى الكلام ذا؟ وآخر الفكرة أول العمل، يعني فرضيها أنت جيت تقول والله أبغى أعمل ست في ظل على الشمس، يقول طيب إذا أحتاج إلى إيش؟ قبل ما أسوي السقف أعمل إيش؟ عمدان. والعمدان تحتاج إلى إيش؟ أساسات، والأساسات تحتاج إني حفر الأرض. الحين هذا ما يأخر الفكرة. إذا لو بغيت تسوي حتبدأ من فين؟ حتبدأ تحفر، بعدين لا، آخر شيء الفكرة اللي أنت من أجلها أنشأت العمل هي آخر إيش؟ إذا آخر الفكرة أول العمل، آخر فكرة كانت اللي هي حفر الأساسات. فهمت ولا ما فهمت؟ فقل: وإن كانت العلة الغائية متقدمة في العلم والقصد، وإن كانت متقدمة، ويقال أول الفكرة آخر العمل وأول البقية آخر الدرك، ويقال أن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلا لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل، فإن قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة القديمة كان الفعل قديما بطريق الأول. يقول الآن نحن كمسلمين أثبتنا أن العالم مخلوق ولا العالم قديم؟ لا، يتكلم الأشعري يقول قلنا مخلوق، إذن نحن الآن سوف نناقض دينه. لو قلنا أن العلة قديمة سواء قلنا بالعلة الغائية أو قلنا بالعلة الفاعلية، ليش؟ لأن العلة الغائية يتبعها إيش؟ العمل، حتى وإن كانت تسبقه بالعلم لكن في حقيقة مع العمل سوف تتزامن مع إيش؟ مع العمل. فنهاية الفكر هي بداية إيش؟ بداية العمل. فيصبح المخلوق قديما، يعني يصبح المخلوق خالقا، ولأجل ذلك هذا منفي. إذا أنك تقول إنها بالعلة القديمة إذا إيش؟ منفي تماما، لا يمكن أن تكون هناك علة مزامنة لله سبحانه وتعالى. فلو قيل، قال رحمه الله، فلو قيل أنه يفعل بعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة، وإن قيل أنه فعل بعلة حادثة لزم محذورا. الآن عندنا طبعا مشكلة الفرق لا تنظر للنص وتخرج منه، تنظر للمخالف، والمشكلة هذه نعيشها الآن نحن. مشكلتنا اهتمينا بالمخالفين ولم نهتم بالتأصيل الشرعي. الفرق اهتمامها كله هو على ايش؟ المخالف، فهمهم كله اما يهود او نصارى او فلاسفة. الفلاسفة عندهم الله سبحانه وتعالى علة تامة. ايش معنى علة تامة؟ يعني علم استوفت شروطه. فالعلة التامة يجب ان يتبعها ايش؟ عملها مباشرة. يعني مثال يضربونه مثال بالشمس، إذا خرج الشمس خرج ضوءه ولا ما خرج؟ في وقت مباشر. هل تملك الشمس أن تمنع ضوءها؟ ليش؟ قال لأنها علة تامة. إذا لا اختيار ولا إرادة. فمن يقول بالعلة القديمة وأن العلة القديمة علة تامة مستلزمة معلولاتها، إذا في الحقيقة كيف حصلت الحوادث؟ كيف نجيت أنت؟ كيف جيت؟ وكيف حصل حركاتنا الآن التي نتحركها؟ كيف حصلت؟ ليست قديمة، لأن لو قديمة سوف تستمر. الحركة مرة تسوي كذا، مرة تفعل كذا، متغير ولا ما هي متغير؟ إذا ليست قديمة. وأنت تشوف الحوادث ولا ما تشوفها؟ إحنا قبل في ظلام والآن في نور، في حوادث ولا ما في؟ يعني ننكر ما نراه ونشاهده، هذا معنى كلام شيخ الإسلام، ننكر ما نراه ونشاهده لأجل قولك. إذا لا يهمنا كنت فيلسوفا، كنت مفكرا، كنت عملاقا في التفكير، ما دام انك تخالف ما الدين او تخالف ما فطر في الناس عليه او تخالف ما يشاهدونه الناس ولا كرام لقولك. وقلنا لكم مشكلة الفرق كلها من اولها الى اخرها انها في حقيقة الامر تنظر لمن؟ للمخالف. يعني المعتزلة مثال من الأمثلة، لماذا قالوا بخلق القرآن؟ بسبب مناظراتهم مع النصارى. مناظراتهم مع النصارى كان يدرسهم يوحنا الدمشقي تدريس كيف يناقشون المسلمين، فيقول اسألوه عن عيسى ماذا تقولون في عيسى؟ فيقول لك كلمة الله. طيب كلمة الله مخلوق ولا ما هي مخلوقة؟ إن قال ما هي مخلوقة، كلام الله غير مخلوق، إذن سوف يصبح عيسى إيه؟ إلهي ولا ما هو إلهي؟ فرأوا أنه حتى يحمون جناب الدين أنهم يقولون أن كلام الله إيه؟ في ظنهم، هذا ظن. فنحن نفس الكلام أن نعيش نفس الأوضاع، بالنا مع مين؟ مع المخالف، ونبدأ نناقش دائما اذا كان بالك مع المخالف والمناقشه مع المخالف الباطل عنه، لان ما يعني ما اظن الحق الا ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ان شكينا في ذلك فهذه مصيبه. اذا كان بالك مع الاخر علماني ليبرالي اي شيعي الى اخره، اذا كان هذا اهتمامك سوف تتقارب، سوف تترك شيئا من ايش؟ من الحق، لانك انت ما اقتنعت حقيقه الامر بايش؟ بالحق الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. احدهما ان يكون محلا للحوادث. اذا هنا القديم، اذا القديم مرفوضه ولا ما هي مرفوضه؟ الان حننزل الى ايش؟ وان قيل انه فعل، الان كل الكلام لمن؟ لمن يقول لا ايش؟ لا عله، كل الكلام لمن يقول لا عله، فهو نفى الان ان تكون العله قديمه، الان نبغى نشوف لو كانت العله حادثه كيف يرد؟ احدهما ان يكون محل للحوادث، فان العله اذا كانت منفصله عنه فإن لم يعد إليه منها حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم كان ذلك حادثا لتقوم به الحوادث. إيش معنى هذا؟ من هو المقصود أن يكون محله؟ من؟ الله. أن يكون محلا للحوادث، لأن عندهم الله سبحانه وتعالى، الله لا يتغير. ولذلك نفوا الأفعال الاختيارية، يعني الله يقول ينزل ويقول ما ينزل، الله يقول يجي ويقول ما يجي، سلطنة الرب أنت الذي تتحكم بالرب، الله يأتي لا ما يأتي، فهو يأتي الآن يقول قال لك مباشرة أن يكون محل الحوادث. ليش يكون محل الحوادث؟ قال لك لأن الآن عندنا هذا المخلوق المنفصل، إما تكون الحكمة منفصلة فيه، يعني مثال المطر ليش ينزل؟ حتى ترتوي الأرض وتخرج الأشياء، هذا فعل إيش؟ منفصل. قالوا هذا لا يمكن أن يعود إلى مين؟ إلى الله. ولأجل ذلك وجود هذا من عدم سواء عند الله ولا مو سواء عند الله، هذا كلام سواء ولا مو سواء، لأنه ما يعود إلى الله. وإن قلت أنه يعود إلى الله فمعناهم حصل في تغير ولا ما حصل في تغير؟ لأن نزول المطر اليوم فمعناه أن الله سبحانه وتعالى حصل في تغير، أراد أنه يكون كذا، هذا كلام إحنا الآن نقرر نوضح الصورة كما يريدون. إذا هذا التغير الذي يحصل في الله يمنع مسألة إيش أن تكون العلة إيش حادثة، يعني كأن الله ما يعلم، كأن الله ما يدري، تعالى الله عن قوله. إذا الآن عندنا العلة القديمة انتهينا منها، العلة الحادثة، قال لو قلنا بالعلة الحادثة لكان محلا للحوادث، يعني يطري عليها الأمر، يطري على الله سبحانه وتعالى الأمر من جديد. طيب هذا المحذور الأول عندنا أنه سوف يكون، لو قلنا بالعلة الحادثة لكان محلا للحوادث، والمحل للحوادث يكون حادث. طيب المحذور الثاني، المحذور الثاني ان ذلك يستلزم التسلسل من وجهين، احدهما ان تلك العله الحادثه المطلوبه بالفعل هي ايضا مما يحيثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فان كانت لغير عله لزم العبث كما تقدم، وان كانت لعله عاد التقسيم فيها، فاذا كان كل ما أحدثه لعلة وعلة مما أحدثه لازم تسلسل الحوادث. الثاني أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل، فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل افعال الله تعالى واحكامه. عندما التسلسل ممنوع، وقلنا لكم التسلسل ان هذا الشيء لسبب وهذا الشيء لسبب وهذا الشيء لسبب وهذا الشيء لسبب الى السلسله الى ان تنفتح. فقالوا لأمرين، يعني هذا تسلسل وتسلسل ممنوع، لأننا قلنا أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا مما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته، فإن كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم، وإن كانت العلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعلة والعلة مما أحدثه لزم تسلسل الحوادث. يعني تقول لي الآن ليش أرسل المطر، تقول لي كذا، ثم أسألك طيب والمطر ما ينتج من هذا ليش، ينتج لي كذا، طيب وهذا ينتج من ليش، ينتج لي كذا، طيب إلى متى حتبقى العلة ليش متسلسلة إلى ما لا نهاية؟ وقالوا هذا دليل على أن لو قلنا بالعلة الحادثة لكان إيش؟ تسلسل، دليل على أنه يعمل إيش؟ يفعل من غير علة. فهمت الأولى ولا من فهمت؟ الثانية أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى، يعني هو أراد الله سبحانه وتعالى لنفسها أنها حتى يخرج الشجر، أو أرادها حتى يخرج الشجر وتأكله البهائم ويأكله الناس، يعني في علة إيش؟ أخرى. يعني إحنا بين أمرين، إما العلة لنفسها أو العلة لغيرها. فلو كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثه، ليش؟ ليش امتنع حدوثه؟ يعني يجب أن تكون قديمة مع الله، هذا معنى امتنع حدوثه. ليش؟ قال لأن ما أراده الله لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر. إيش اللي يمنع؟ مدام الله قادر وهو يريده ليش يتأخر؟ زيك الآن إذا كنت قادر على فعل شيء فرضيته ليش تتأخر؟ إيش يمنعك؟ تريد أن تفطر معك فلوسك، تقدر تروح تشتري وتأكل، صحيح ولا إيش اللي يمنعك؟ ما معك فلوس يصير السبب إيش؟ أن ما معك مال، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهمت الشبهة حقته ولا من فهمت؟ طيب، وهو قادر عليه لا يؤخر إحدى، إذا سوف يكون الفعل إيش؟ قديم، وإحنا اتفقنا أنه لا قديم مع الله. وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل. قلت ما هي المرادة له بل مرادة لغيره؟ إذا حنبدأ إيش؟ طيب وليش وليش وهذه ليش وهذه، حتى بدأ إيش السلسلة مفتوح، لأن عقول الناس ليست واحدة. الحين نتكلم على الفعل ليش المنفصل، يعني أنت ترى نزول الأمطار لفائدة الأرض، هذاك لا يراها لإخضرار الأرض، هذاك يراها لا للدواب، هذاك يراها، حتختلف السلاسل وكل واحد يبدأ إيش يرتب سلسلة من عنده. فهذا ونحو من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه. إذن عندنا في الحكمة والتعليل الرأي الأول اللي هو إيش؟ أنه إيش؟ من غير علة. ليش؟ قال الله قادر على كل شيء. إذا لا تحد فعل الله تقول لي بسبب كذا أو سبب كذا، ما يريد الله يفعل. هذا السبب الحقيقي، أنهم قالوا بالقدرة الإيش؟ المطلقة. إذا ما دام قدرته مطلقة ما يريد فعله، لكن لما تقول لي علة قيدت القدرة ولا ما قيدتها؟ طيب إيش رأيك القول صحيح؟ وقول القدرة المطلقة، الاحتجاج بالقدرة المطلقة عبث، القدرة المطلقة عبث إذا كنت بتحتاج بالقدرة المطلقة وأنت كبشر تنزه نفسك عنها. يعني الآن الواحد منا يقدر يقوم الآن ويفصل ثيابه، صح ولا لا؟ يقدر، عنده القدرة ولا ما عنده؟ عنده صابع، عنده يدين يفك زرير قوم يشيل البنيين ويشيل كذا، يقدر ولا ما يقدر؟ طيب ليه ما يسويه؟ نقول ما يقدر؟ هناك سبب. لا، لو عمل هذا نبي نقول هذا مجنون. لو قام الآن ما نبي نقول والله ما شاء الله شوف القوي هذا كيف وقدرته وكذا وسوى وفعل وفك ثيابه، لا، حنقول ايش؟ عنده نقص في العقل. فأنت تنزه نفسك عن العبث وتثبته لله. وبعدين من الذي قال بأن الله يخلق الحكمة؟ نحن ولا هو سبحانه وتعالى؟ عرفنا؟ عشان لا نمشي الآن تظنون أن الكلام هذا صحيح، لا، كلام مردود. أن القدرة المطلقة ليست مدحا، إنما القدرة المطلقة يجب أن تقيد بإيش؟ بحكمة، يجب أن تقيد بحكمة. طيب، إذن هذا القول إيش؟ الأول. القول الثاني والتقدير الثاني. قال رحمه الله: والتقدير الثاني قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة، كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه، وكما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم، وهؤلاء أصل قولهم أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها. هؤلاء، القول هذا مشهور عن الفلاسفة، خاصة الفلاسفة أتباع أرسطو، لأن الفلاسفة السابقين لأرسطو لا يقولون بقدم العالم، يعني زي ابن سينا ورشد هذا يقولون بقدم العالم. فشيخ الإسلام يقول هؤلاء العلة الفاعلية، من العلة الفاعلية للعالم؟ الله. طبعاً هو واجب الوجود، وطبعاً حنتكلم أو حيتكلم في مشكلة عشان تخلي واجب الوجود هذا الذي لا يتغير يخلق هذا الكثرة وهذا التغير، طلعوا بالعقول العشر إن شاء الله، يعني نتكلم عنها نظرية العقول العشر. سواء جعلت الخالق هو الله أو جعلته ما يسمى بالعقل الفعال الموجود في كوكب القمر، برضو قديم، علة فاعلية قديم، ولا ما هي قديمة العلة الفاعلية عندهم؟ قديمة. قال حتى العلة الغائية اللي احنا نبغى نتكلم عنها اللي هي مسألة ايه؟ الحكمة أيضا عندهم ايش؟ قديم. وهؤلاء من فين جاء هذا القول حقهم؟ هذا معنى الكلام. وهؤلاء أصل قولهم، وهؤلاء أصل قولهم أن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها، لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها. وأعظم حججهم، يعني مثال الآن عندنا نار وحطينا ورقة، حتولع النار ولا ما حتولع النار؟ علة تامة للإحراق ولا ما علة تامة؟ وحصلت شروطه ولا ما حصلت؟ إذن الشمس الآن خرجت، علة تامة ولا ما هي علة تامة؟ تستلزم شروطها، ما في سحاب، ما في شيء، إذن سوف يأتي إيش؟ هذا قول. قال فهو علة تامة. أنت تقول الله قادر على كل شيء، الله مطلق القدرة، إذن يجب أن تكون مفعولاته إيش؟ معه سبحانه وتعالى، لا يجوز يتأخر عنها معلومة. فالله يسمونه علة تعالى الله عن قوله. وقلنا لكم معنى علة تامة يعني ما في اختيار، ما في إرادة. الشمس هل تملك أنها تمنع ضوها؟ النار هل تمنع أنها تستطيع تمنع أنها لا تحرق؟ يعني حتى إبراهيم عليه السلام لم يكن من نفسها، لم طبيعتها الإحراق ولم هو الإحراق، لكن من الذي منع إحراقها؟ من الذي أمرها أن لا تحرق؟ الله سبحانه وتعالى. لو تركت لنفسها أحرقت إبراهيم ولا ما أحرقته؟ طيب، عشان نعرف، بعض الناس يجي الآن كأنه يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى ثم يسبه بأبشع الأوصاف، يعني بلا إرادة، يعني حتى الجماد يعني أخذ لا يجوز أن يتأخر عنها معلوله. وأعظم حججهم قولهم أن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن كانت موجودة في الأزل لازم وجوده المفعول في الأزل، لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل. فإن لا نعني بعلة تامة إلا ما يستلزم المعلول، فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة، وإن لم تكن العلة تامة التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التام لوجود الفعل، وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل إن لم يكن جميعها في الأزل. فلا بد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجلي سبب الحادث، وإلا لزم ترجيح أحد الطرفين الممكن إلى المرجع. وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الأول، ويلزم التسلسل قالوا فقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما التغيير بلا مواجهة. المعتزلة برضه ترى يرون أن الله يفعل لا لي لا بعلة لا لغاية. نبي نفهم كلام، نبي نفهم حجته، وقلنا نحاول نفك العبارة. يقول وأعظم حججهم قوله أن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل. قال لك الآن الله عندكم فاعل ولا مو فاعل؟ فاعل كامل ولا مو فاعل كامل؟ علة تامة ولا ما هي علة تامة؟ هل شروط الخلق كانت موجودة معه منذ البداية ولا غير موجودة؟ فهمنا الكلام حقهم؟ لزم وجود المفعول في الأزل، ما دام أن كل شيء يعني الآن الشمس خرجت ما في سحاب ما في شيء، إذا سوف ينتشر الضياء ولا ما ينتشر؟ كذلك إذا الله موجود ولا مانع لفعله سبحانه وتعالى، إذا سوف يكون فعله معه مع إيش؟ مع وجوده. إذا سوف يكون الفعل قديم ولا حاضر؟ أن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل، لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلومة، طلعت الشمس طلع الضياء، فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل. إذا لو حصل أنه ما حصل الفعل دليل أن الشروط، طبعا ليش قالوا القول ذا؟ إيش السبب؟ ما هو السبب في هذا؟ سبب الحوادث اليومية اللي نعيشها، يعني الآن الحوادث التي نعيشها، يعني قلنا لكم حركاتنا الآن هذه حركة حادثة ولا قديمة؟ حادثة. طيب كيف حدثت؟ فهم قالوا بقدم العالم، وتعالى الله عن قولهم يعني كما يصفه ديكارت وكذا أنه كصانع الساعة، صانع الساعة الحين صانع الساعة يجيك يتبعك يشوف لك الساعة مضبوطة ولا مو مضبوطة، كصانع الساعة صانع العالم وإيش؟ وترى تعالى الله عن قوله. فهو الآن يقولون الآن هو قديم وفعله قديم، طيب كيف حصلت الحوادث؟ قالوا بواسطة الوصايا بواسطة القوابل، يعني هذه القوابل ما تحصل إلا بعد إيش؟ يعني مثال أنت محمد بن عبد الله، عبد الله ذا محمد لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن يأتي مين؟ لازم حتى يأتي عبد الله، إذا جاء عبد الله جاء مين؟ إذن في قوابل في وسائط لخروج مين؟ محمد. طبعا احنا سألهم برضه في القوابل هذا كيف حصلت؟ هل هي قديمة أم حادثة؟ إذا فتحت الباب لو سلموا للكتاب والسنة هل احتجنا الكلام الفاضي هذا فيه؟ لو سلموا حتى لفطرة الناس هل احتاجوا إلى هذا الكلام مستكمل وغير مستكمل؟ وهذا من عدم تعظيم الله سبحانه. طيب قال فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل، فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلوم. هذا نقصد لما نقول الله علة تامة إذن هو ما يستلزم إيش؟ المعلوم. فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلوم لم تكن تامة، إذن كأنكم تطعنون في الله. لو ما قلنا قديم العالم قديم إذن سوف إيش؟ وإن لم تكن العلة التامة التي هي جميع الأمور، إيش معنى العلة التامة؟ لو سئلت إيش معنى العلة التامة؟ قال هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل، وهي المقتضى التام لوجود الفعل، وهي جميع شروط الفعل الذي يلزم من وجودها وجود الفعل إن لم يكن جميعها في الأزل. فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث، وإلا لزم ترجيح أحد الطرفي الممكن بلا مرجح. إيش معنى الكلام هذا؟ قال لك الآن متفقين، يعني كانوا يقولون احنا متفقين احنا وياكم ان الله علة تامة. طيب لو حصل شيء الآن احدى امرين، اما حصل بسبب حادث او رجح كذا، يعني بدون ايش؟ بدون سبب، جاء بدون سبب. الصوت ما يسمع؟ ممكن يصير ترفع الصوت كذا. طيب. نقبل كل ما دقينا على الناصة. طيب. ايش كنا نقول؟ فهو يتكلم الآن قل أنت الله علة عامة. طيب هذه الأحداث التي تحصل يوميا طلوع شمس وغروب شمس كذا هل يتحصل بسبب ولا بدون سبب؟ فهي الآن هذا السبب مدام حادث شيء حدث إذن إما بسبب حادث أو يقوم بلا كذب خرج إيش صدف اللي يسموه عندهم كان قديم يسموه ترجيح إحدى طرفي الممكن بلا مرجح كذا حصل تسألني يقول لك لا لا تسألني يحصل كذا وإن كان هناك سبب حادث إذن بلا مرجح لا يقبله العقل وإن كان سبب حادث لو قلتم بسبب حادث هذا العلة التامة ما كانت هي السبب في وجود هذا الحادث إلا بسبب الحادث إذن حنرجع مرة ثانية ليش التسلسل فالقول في حدوث القول في الحادث ويلزم التسلسل قالوا فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب لذلك قالوا بالعلة التامة لذلك قالوا بقدم العالم يعني قالوا عقلا حتى نحفظ كمال فعل الله سبحانه وتعالى يجب أن نقول الله عله تامة وأن العالم قديم قدم الله زي الأفكار الحدية التي تنشأ أنها قديمة بقدم من بقدم الله سبحانه وتعالى وإلا حتقول لي تسلسل أو ترجيح بلا مرجح إذن إيش الحل؟ حتقول علة تامة طيب إيش معنى علة تامة؟ معناها يفعل بلا إرادة يفعل بلا سبب يفعل بلا إذن قريب من قول الأشاعرة ولا ما هو قريب؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ إذن التقدير الثاني مع أنهم هذول يقولون بحدوث العالم وهذول يقولون بقدم العالم ومع ذلك اتفقوا في النتيجة ولا ما اتفقوا؟ لأن أساس علم الكلام حتى يكون واضحين لابد أن يقوم على أساس فلسفي وقلنا لكم مشكلة اللي ينظر دائما للمخالف لابد أن يتلبس بشيء من إيش؟ لابد أن يتلبس بشيء من باطنه أيوه قال رحمه الله ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي لعينها الفاعلية ولكنهم متناقضون فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ويقولون مع هذا ليس له إرادة بل هو موجب بالذات لا فاعل للاختيار وقول باطل من وجوه كثيرة يعني هو جالس يبين وهذا دائما يتكلم بها شيخ الإسلام عليه رحمه لا يمكن مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة إلا أن يكون متناقض حتى وإن أظهر لك إيش العقل لا بد كائنا من الله ولا بد فيه شيء من الصفصف لا بد يصفصف حتى يستقيم الرأي له لأن الحق واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيل وسبل ولأجل ذلك هؤلاء الفلاسفة يقولون عن الله أنه علة غائية ما نبي ندخل في بعض المسائل الفلسفية لكن إيش معنى علة غائية؟ كيف خرج العالم عن الله سبحانه وتعالى؟ يقول هو عقل نفسه تعالى الله عز وجل عقل نفسه وعشق نفسه فتولد منه عقل كيف لا تسأل أسطورة لو المسلمين اللي قالوها قالوا أنتم شغلوا في الأساطير لكن عشان الفلاسفة التي تكلموا به ما حد يعرف فخرج عقل ثم العقل هذا عقل الأول فخرج منه عقل وعقل نفسه فخرجت منه نفسه ثم بعد ذلك بدأت تولد عقل الثاني ولد كوكب لين ما وصل القمر لسه ما حليت لنا كيف خرج العالم يوم وصل القمر قال هذا في العقل الفعال ثم فاض العالم طيب ليه ما خليت فيه ضمن الأول العشرة اللي شفتها ها؟ العقول العشرة تولدات من بعضها نقل الفاعلية من الله إلى مين؟ إلى العقل الفعال هذه المخلوقات العقول هذه تصبح فكرها كله مع مين؟ مع الموجود الأول اللي هو الله سبحانه وتعالى. فهو علة غائية للوجود، هذا كلامك. وتقولوا لي هو العلة التامة، تثبتون علة فاعلية أنه هو الذي فعل إيش؟ العالم. ثم بعد ذلك تقولون أنه موجب بالذات، يعني غصبا عنه يخرج الفعل، هذا معنى موجب بالذات، يعني غصبا عنه وجوده يخرج منه غصبا عنه، زي ما قلنا الشمس وجودها يخرج منها إيش؟ هذا معنى كلمة موجب بالذات، يخرج منها إيش؟ الضوء مباشرة، لا فاعل بالاختيار. طيب كيف تقول لي علة وتقول لي إيش؟ في تناقض ولا ما في تناقض؟ يعني شيخ الإسلام هنا يشير أن كل مخالف للحق لابد أن يكون فيه جانب من إيش؟ من التناقض. بس أنت افهم رأيه، افهم كلامه، والأهم من فهم كلامه افهم دينك. الأهم من ذلك افهم دينك. ونار الجنة واحدة وهي جنة الله، تلخبط على نفسك لن تدخل إلا بما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل. أيوه. قال رحمه الله: منها أن يقال هذا باطل. أنا جالس أرد أن هذا قول باطل من وجوه. الأول، الأول أن يقال هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء، وإن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث، ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل وبطلان التكليف بلا موضح، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلومها يقترن بها معلومها، ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلومها. فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة. فإذا امتنع صدور الحوادث عنه، وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا محدث. يقول انت قلت انه عله تامه صح، وبالك الان كرمتوها ووصفتوه بالكمال. يقول هذا القول الان حدوث الاشياء ملاحظ ولا مو ملاحظ، نشوف ولا ما نشوف. قال هذا القول انه عله تامه يستلزم الا يحدث ايش؟ اذا كل الاشياء ايش؟ قديمه، الحركه قديمه، ما تملك اي واحد خلاص، اذا كان يحك راسه يبدا يحك راسه الى قديم. لكن إذا تغير حركاتك ولما تغير، إذا لا تحدث أشياء والأشياء تحدث ولما تحدث. قال فالكلام بأقوالكم أنه يستلزم الدور أو يستلزم كذا أو يستلزم ترجيح بلا مرجع أو يستلزم التسلسل، لا يا أخي، أنه يطلع يستلزم أنه لا يحدث أشياء، هذا أكثر بطلانه. لأن نشوف يعني الأخ عنده مجاملات وجلس، في حدوث ولا ما في حدوث؟ حدوث الأشياء موجود. يقول فالذي يرد على قولكم هو ما يراه حتى الطفل الصغير. قال أن يقال هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء. طيب يحدث شيء ولا ما يحدث؟ يعني المنع الحدوث لأجل قولكم، الله منتظر قولكم، وأن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث، هذا اللي يلزم من القول. من عندكم أنتم تقول أنه هو العلة التامة وهو الذي أوجد هذه الموجودة، لكن على قولكم ما دام أنه غير قديم، إذن هذه حدثت من غير إيش؟ من غير سبب، حدثت من غير ما يوجدها أحد. ومعلوم أن بطلان هذا القول أبين من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح بلا مرجع، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولة. ما دام أنك جعلته علة تامة، إذن ستكون الأفعال كلها إيش؟ قديمة. إذن لا حدوث. طيب في حدوث؟ إذن كلامكم غلط. ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلومة، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة. إذن كل ما حدث له رب غير الله، هذا معنى كلام الشيخ القاضي. إذن كل ما حدث إذن له رب غير مين؟ على لو استلزمنا قوله، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة، وليس هناك ما تصدر عنه الممكنات. الممكنات معناها المخلوقات سوى الواجب، طبعا بالكلام فلسفة مو بلغة العقاب. الممكنات بمعنى المخلوقات، سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة. يعني سأل الواجب بنفسه اللي هو الله عندهم سموه العلة التامة. فإن امتنع صدور الحوادث عنه، لأن لو قالوا هذا كان حصل فيه تغير، لو قالوا الحوادث تصدر عنه لكان فيه تغير، وهو لا يتغير زي ما هو كده، لا يفعل باختياره ولا بإرادته ولا. قال وليس هناك ما يحدثها غيره، لازم أن تحدث بلا محدث. وهذا أكثر مصيبة ولا ما أكثر مصيبة؟ ليش قالوا أن تحدث بلا محدث؟ لأنهم كيف أثبت وجود الله؟ من خلال إيش؟ الممكنات، من خلال المخلوقات. فلو أنكرت دليل أنك لن تستطيع أن تثبت، خلك متصالح من نفسك وقل ما في رب. أما تثبت أن في رب ثم بعد ذلك هذه المخلوقات تجعله يطول العمر ليس حقيقة قولك أن تجعله ليس هو الذي فعله. طيب هذه المخلوقات هل لها محدث ولا ما لها محدث؟ لها سبب مباشر ولها سبب أخير اللي هو الله سبحانه وتعالى. سبب المباشر هو إن كان ولد فالسبب من الأب والأم، والسبب الأخير هو مين؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال رحمه الله وأيضا فلو قدر أن غيره أحدثها فإن كان واجبا بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الأول، وأصل قولهم أن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلومه له، فلا يجوز أن يصدر عن قولهم عن العلة التامة حادث لا بواسطة ولا بغير واسطة، لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه فامتنع صدور الحوادث عنها، وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيرها. إيش معنى الكلام ذا؟ لأن عنده قلنا لكم ما بين الواجب الوجود بنفسه وبين المخلوقات جعل العقول عسر وصائغ بين الله وبين إيش؟ هذه المخلوقات. فيسأل شيخ الإسلام عليه رحمة الله يرد عليهم عن وصائغ حقته، يقول فلو قدر أن غيره أحدثها زي ما يقولون بالعقل الفعال الذي في كوكب القمر، فإن كان واجبا بنفسه، هذا العقل الفعال هو الذي واجب بنفسه ليس ممكن، يعني زي الله أخذ صفة الله سبحانه وتعالى، كان القول فيه كالقول في الواجب الأول. كيف حصل؟ في تغير ولا ما في تغير؟ هل هو ترجيح بين مرجح؟ نفس الكلام يقول في تسلسل. حنشغلكم في نفس الأسئلة اللي أنتم إيش ذكرتوها. وأصل قولهم أن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له، يعني ليس أن هذه الأسئلة، لأن عندكم تعريف الواجب بنفسه هو العلة التامة تستلزم مقارنة معلوله له، فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث. إذا في حادث لا يمكن يكون العلة التامة ليش القديم لا يمكن. فإحنا بين أمرين، إما ننكر العلة القديمة اللي جعلتوها الله سبحانه وتعالى، أو ننكر إيش الحوادث. يعني بين أمرين كلاهما إيش كلاهما باطلة عقلا وشرعا. فلا يجوز أن يصدر عن قولهم عن العلة التامة حالة لا بواسطة ولا بغير واسطة، لا بعقولكم العشرة ولا بغيره. ما دام قلت علة تامة قديمة إذا لن يكون في حوادث، فهمناها؟ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه. هذه الوسائط وهذه اللوازم هي قديمة ولا حادثة؟ إن قلت قديمة ما حلت المسألة، وإن قلت حادثة برضو سألناه كيف حدث؟ فامتنع صدور الحوادث عنها، وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيره. فهمت؟ لأنه هو أهم شيء بنفك العبارات بس. طيب وإن قدر قال رحمه الله وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه. هذا الأول، أول واجب بنفسه، قلت واجب بنفسه حنجاوبكم بالإجابة دي. قلت ما هو واجب بنفسه؟ غير واجب بنفسه كان ممكنا مستقرا إلى موجب ليوجب به، ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث، وإن قيل أنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه. فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلوم لعلة قديمة قيل هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أم لا؟ فإن قيل لم يحدث سبب لزم الترجيح بلا موجه، وإن قيل حدث سبب لزم التسلسل كما تقدم. انتهينا الآن من واجب الوجود أنه واجب بنفسه. الآن حنان نزل شوي درجة تواضع شوية ونزل شوية، فقالوا لو قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه، واجب بغيره، يعني ممكن، كان ممكن، مدام ما هو واجب بنفسه سوف يكون إيش؟ ممكن، يعني يحتاج إلى إيش؟ غيره. ليش؟ لوجوده. فقال كان ممكن مفتقرا إلى موجب يوجب به، حتى ينتقل للوجود لابد أن يكون إيش؟ واجب وجود هو الذي إيش؟ يوجده. هذا الحين اللي أنت يعني الذي إيش؟ خلق هذه المخلوقات. تركنا الله، نجلس نتكلم على الوصائد التي اشتغلتونا فيها. ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث، وأن قيل أنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له. على أقوالكم هذا الحادث إما إحدى أمرين، إما أنه حادث، هذا الممكن، إما أنه حادث أو أنه إيش؟ قديم. لم عندهم ما سوى الله سبحانه وتعالى منه ما هو قديم زي العار الأفلاك، وعندهم ما هي محدثة زينا. فقال هذا الممكن الذي أوجد هذا العار هل هو حادث أم هو إيش؟ قديم. في حال ثالث ما في. ثم إن قيل أنه محدث كان من الحوادث، وإن قيل أنه قديم كان له علة تامة مستلزمة له، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه. قال لا يمكن سواء كان حادثا أو كان لي. قال فإن الممكن اللي هو الحادث لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب نفسه. إذن هو في نفسه سواء قديما ولا محدثا كان إيش؟ محتاج إلى غيره ولا مو محتاج؟ محتاج إلى غيره. فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة قيل هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أم لا؟ الآن جالس يناقشون فين؟ لا سندلشهم في العقول العشرة حقتهم. يقول العقول العشرة دي كيف نشأت عن الله؟ لأن هي الواسطة التي بينها وبين إيش؟ هل بسبب ولا من غير سبب؟ إن قلتم كما يقول شيخ الإسلام فإن قيل لم يحدث بسبب لزم ترجيح زي ما ألزمتم الأشاعرة بأن قوله في حدوث العالم ترجيح بلا مرجح، حتى أنتم في خروج العقول العشرة قلتم بالقول بالترجيح بلا إيش؟ يعني كذا. ولو قلت بسبب لازم إيش؟ نفس الإلزام الذي تلزمون به الأشاعرة سوف نلزمكم فيه في الوسائط. أنتم تلزموهم في إيش؟ في المخلوقات، ونحن سوف نلزمكم في الوسائط التي بين الله وبين إيش؟ وبين المخلوقات. إن فهمت؟ مفهومة؟ طيب الوجه الثاني والرد على هؤلاء. قال رحمه الله الوجه الثاني الذي يبين بطلان قولهم أن يقال مضمون الحجة أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح، والتسلسل عندهم جائز، فإن أصل قولهم أن هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيء، وأن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة، سواء قلتم هي العقل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائل. وإذا كان التسلسل جائزا عندكم أن يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل، بل هذا خير في الشرع والعقل من قبله، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا مما اتفق عليه أهل البلاد المسلمون واليهود والنصارى. فإن قيل إنهم خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيرا من قولكم أنها قديمة أزلية معهم في الشرع، وكان أولى في العقل، لأن العقل ليس فيه ما يدل على قيم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع. وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شيء إلا بسبب حادث. فإذا قيل أن السماوات والأرض خلقها الله تعالى مما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتهم العقلية ما يبطلها. الآن جالس يتكلم على يعني على قول نلزمهم من أقوالهم الأخرى عليه رحمة الله. هذا الآن كله رد على من؟ على الفلاسفة. يقول الذي يبين بطلان قولهم أن يقال مضمون الحجة حجتكم أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم التسلسل والترجيح بلا مراجعة. قال لكم التسلسل عندكم إيش؟ جائز. التسلسل في الآثار عندكم إيش؟ جائز. فكيف إذا أطلقتوا أن التسلسل إيش؟ ممنوع. فإن أصل قولهم أن هذه الحوادث قولكم أنتم. لو قلنا لكم حدوث الحوادث التي نعيشها في العالم محرجة لهم الذين يقولون بقدم العالم وأنها نشأت عن واجب الوجود العلة التامة الذي بلا إرادة ولا اختيار، إذا لم تكن فيه حوادث. طيب الحوادث مشاهدة ولا غير مشاهدة؟ طيب كيف حلوها هم؟ قالوا لا، أنه هو يعني أعطى الشروط أنه إذا حصل كذا الوقت، إذا حصل وقت كذا إذا يحصل إيش؟ إذا جاء عبد الله يجي محمد، إذا ما جاء عبد الله ما يجي. في قوابل وفيه إيش؟ شروط من الأجل هذه محطوطة. فمتى ما جاءت القوابل والشروط حصل إيش؟ هذا قول الحوادث. فهمت ولا ما فهمت؟ الآن الله خلق العالم وانتهينا. طيب كيف حدثت الحوادث؟ يعني تعالى الله عن قول يعني كأنها خطة خمسية، تجلس تسوي المشروع الفلاني، ثم إذا انتهينا نحن نسوي المشروع الفلاني، ثم إذا انتهينا نسوي المشروع الفلاني، ثم إذا انتهينا نسوي المشروع الفلاني. هذا معنى قولي. في قوارب، يعني لابد أن يقبل ولابد في شروط. يعني ما يمكن قلنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لا يمكن يأتي إلا بعد عبد المطلب، عبد المطلب يجيب عبد الله يجيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال توجب استعدادات القوارب وأن حركات الفلك هي التي نفس حركة الفلك تعالى ما هو الله تعالى الله عن قوله توجب استعداد القوارب لأن تفيض عليها الصور الحادثة اللي حلنا في وضيته من العلة القديمة أنها منتهية، الصور موجودة والخطة موجودة، بس عاد ننتظر الوقت اللي إيش يحصل فيه. سواء قلتم هو العقل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائط. إذا عندكم تسلسل في قولكم ولا ما في تسلسل؟ شو رأيك؟ ما يجي عبد الله إلا قبل عبد الله، ما يجي عبد الله إلا قبل، ما يجي عبد الله إلا قبل عاشر. في تسلسل ولا ما في تسلسل عندكم؟ وجوزتوه ولا ما جوزتوه؟ إيش سميتوه؟ قوابل ويش؟ وشروط. الحين بيرد عليهم بنفس حجته. قال لو هي العقل سموه ما شئتم، أو هو الواجب الذي يصدر عنه بيتوسط أو غير ذلك، وإذا كان التسلسل جائزا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث عن غير علة موجبة للمعلوم. ما هو لازم يكون المعلوم معيش؟ مع العلم. على كلامكم تقول هذه المخلوقات من الواجب، لما أثبتتم قلت أن كل ما في الكون ممكن ولا يمكن يكون الذي أوجدها ممكن مثلها، لابد أنها تحتاج إلى واجب وجود. مع ذلك هذه الممكنات منها على قولكم ما هو قديم وما هو حادث، ونسبتوها لمين؟ لواجب الوجود، هو الذي أوجدها. ومع ذلك هل اقترنت العلة بالمعلول ولا عندكم العلة قديمة والمعلول حادث؟ القوابل الآن حادثة عندكم ولا قديمة؟ من الذي أوجد القوابل؟ القديم ولا الحادث؟ بلك حرفت الفلك، البلك عندهم قديم. قديم ولا حادث؟ قديم، ومع ذلك هل ارتبطت مع بعض ولا بينهم زمن؟ إذن علة تامة. ما هو الفيلم اللي سويتوه هذا كله من أول إلى آخر ليس له إيش؟ ليس له قيمة. أنتم بكلامكم تثبتون أن القديم قد يتأخر معلول ولا ما قد يتأخر، أن العلة قد يتأخر معلول ولا ما يتأخر. فهمت؟ طيب. قال وذلك أن الشرع، قال بل هذا خير في الشرع والعقل من قوله، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا مما اتفق عليه أهل الملة المسلمون واليهود والنصارى، فإن قيل أنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيرا من قولهم أنها قديمة أزلية معها بالشرع. يعني من قال لك أن السماوات خلقت بسبب حادث من الله، يا أخي أفضل من أن يقول أنها ملازمة لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا في العقل ولا فيه ولا في الشرع. والله أثبتنا في ستة أيام. طيب أيام، الأيام إحنا حسابنا الآن كيف نحسب الأيام والليالي؟ بالشمس والقمر، حقيقة الحساب بالشمس والقمر. طيب الستة الأيام هذه قبل خلق الشمس والقمر، دليل الأيام عند الله غير الأيام التي إيش الموجودة عندنا. طيب إلى غير الكلام، يعني نفهم الحجة الوجه الثالث. قال رحمه الله الوجه الثالث أن يقال حدوث حادث بعد حادث إلى نهاية، إما أن يكون ممكنا في العقل أو ممتنعا، فإن كان ممتنعا في العقل لزم أن الحوادث جميعها لها أول، كما يقال ذلك من يقوله من فما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الأخلاق. وإن كان ممكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى السماوات والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك، فما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم على التقديرين. ثم يقال مفهوم الكلام، كلام مفهوم. الوجه الثالث الرد على هؤلاء الفلاسفة أن يقال حدوث حادث بعد حادث اللي هي التسلسل بلا نهاية، إما أن يكون ممكنا في العقل أو إيش ممتنع. فإن كان ممتنعا في العقل قال لا يمكن هذا التسلسل، لا يمكن، لزم أن الحوادث جميعها لها أول، وهذا قول المتكلمين أن هناك بداية لفعل الله، قبل كذا ما كان في فعل، تعالى الله عن قوله أن هناك بداية لفعل الله، ما يسمونها حوادث لا أول لها. إذا الحوادث لها أول، امتناع حوادث لا أول لها، ومقصود حوادث في لغة المتكلمين والفلاسفة معناها المخلوقات، خلق الله سبحانه وتعالى، وخلق الله لا يكون إلا بفعل. إذا فعل الله له بداية ولا ما له بداية؟ له بداية. فيقول كما يقول ذلك من يقول من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم الحركات الأخلاق. إذا نحن بين أمرين، على قول من يرى الامتناع يرد عليه يقول لك إذا لا يمكن أن تكون في أفلاك حركات الأفلاك إيش قديمة، لأن أصل الفلك مخلوق ولا مو مخلوق، له بداية ولا ما له بداية، إذا لا يمكن أن تكون حركاته إيش أنت بقوابلك واستعداداتك ومشاكلك وشروطك كلها إيش ليست لها قيمة. إذا إحنا أوجدنا ممن يستخدم العقل يقول إيش؟ طيب نأخذ عقل مين؟ عقلك ولا عقل الله؟ يأخذ عقلك وعقل. وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان ممكنا، إيش اللي ممكن؟ التسلسل اللي هو حوادث بعد حوادث، أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسماوات والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك. أنت كنت حاضر، كنت موجودا، يعني حتى عندما أتى وفد اليمن سألوا عن أول هذا الأمر، على أمر مشاهد اللي هو ليش خلق السماوات والأرض، فأخبر الله أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن خلق العالم ما أخبرهم عن جميع الخلق، عن خلق العالم. قال كان الله ولم يكن شيئا معه، وفي رواية غيره، وكان أو وفي رواية قبله، وكان عرشه في عرش ولا ما في عرش، وفي ماء ولا ما في ماء. إذا في مخلوقات قبل خلق السماوات والأرض ولا ما في. وأخبر النبي في الحديث الآخر أن الله خلق القلم قبل السماوات والأرض كم؟ وقالت فيسأل شيخ الإسلام لو كان هناك سبب أنت إيش درك؟ علم أن الأحاديث والأدلة تثبت أن لم يكن خلق السماوات والأرض هو أول إيش؟ قلنا لكم مشكلة المتكلمين أنهم جعلوا هذا الفلك هو أول خلق إيش؟ أول خلق الله. إحنا نقول لا، ليس هذا أول خلق الله. عرفنا سبب المشكلة بيننا وبينهم؟ قال والأرض موقوفا على حوادث قبل ذلك، كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات، مع أنكم تقولون أن الذي أوجدها القديم الفلك، حركات الفلك والسحاب وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم على التقدير. يعني عندكم الآن المطر كيف يطلع، تسخير الشمس، تطلع كذا، مترتب على بعضه في حوادث، تتلوى حوادث ولا ما فيه؟ طيب ثم يقال، قال رحمه الله ثم يقال إما أن تثبت لمبدئ العالم حكمة وغاية مطلوبة، وإما لا تثبت فإن تثبت بطل قولكم بإثبات العلة الغائية. يعني يقول لهم إذا كان تنفون الحكمة الله يطول عمركم ومعها لا تشبهون بشيء يسمع إلا ذلك. يعني الآن جلس أرد على تناقضات، تقولون علة غائية ثم تنفون الحكمة، ما ترك مع بعض، لأن الحكمة هي إيه؟ هي العلة الغائية. أيوه. وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات، وأيضا في الوجود، لأنهم يثبتون طبائع الأشياء ولا ما يثبتون الفلاسفة؟ يثبتون طبائع الأشياء، هذا أساس علمي، يثبتون طبائع. قال لو لقيتم حكمة الله ولا الله إذا حكمتم طبائع إيش؟ طبائع الأشياء، النار محرقة، الماء كذا، هذا كله سوف تنفذ. طيب وأيضا في الوجود يبطل هذا القول، فإن الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العدل والإحصاء، كإحداثه سبحانه مما يحدث من نعمته ورحمته وقت حاجة الخلق إليه، كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة، وإحداثه من إنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته، وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع رزقه. وإن أثبتم له حكمة مطلوبة وهي لإصلاحكم العلة الغائية لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة، فإن القول بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين، وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس جمع بين النقيضين وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضا، ولهذا يجعلون العلم هو العالم والعلم هو الإرادة والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك كما قد بسط الكلام عليهم يعني باختصار شديد عليه رحمة الله يقول نحن لو تركنا ديننا لأجل أهواء الرجال، معنى الكلام سوف نفقد ديننا ونفقد ايضا ايش؟ عقل الامرين. فشيخ الاسلام معنى الكلام، طبعا كلام واضح ان شاء الله، يقول ان الحكم الانسان يتلمسها في المخلوقات سواء اثبتوها او لم تثبتوها هي ثابته، لكن انتم الواجب عليكم ان تعدلوا في انفسكم. عندما تثبتون الله له علة غائية، أن الله علة غائية، يجب أن تثبتوا أنه إيش؟ له إيش؟ مشيئة وإرادة، ولا ليس لها قيمة كلمة العلة إيش؟ لأن من له علة غائية لازم يكون هو مريد ومختار، ولا كيف يكون فعله عن إيش؟ عن حكمة أو عن علة غائية. إذن باختصار عليه رحمة الله يتكلم عن مسألة كبيرة من مسائل الدين، بل مسائل الوجود كله، فيتكلم عن مسألة الحكم والتعليم. وبين أن أقوال الناس فيها تدور بين أمرين، إما يكون بحكمة أو يكون من غير، باختصار مع خلاف الأقوال. يعني حتى من يقول بالحكمة سوف نجد أنهم يختلفون، ليسوا على درجة واحدة. عندنا الأشاعرة مع أنهم يثبتون الخلق مع ذلك ينفون الحكمة، والفلاسفة مع أنهم يرون أن ليس خلقا بل صدور، لا يسمون المخلوقات مخلوق، يسمون صدور عن الله، فاضت عن الله، لم يتعالى عن قول بلا إرادة وبلا مشيئة سبحانه وتعالى. يبقى علينا إن شاء الله المحاضرة القادمة في التقرير الثالث، وهو يخص المعتزلة وأهل السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. Thank you.